أحسن الله إليكم، يقول اشرحوا لنا كيفية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر، وكيف يرد السلام، وكيف تصله الصلاة عليه يوم الجمعة وغير ذلك. حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية، والله أعلم بكيفيتها. حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية، والله أعلم بكيفيتها. أما باعتبار الحياة الدنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والله جل وعلا قال في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات. أبو بكر رضي الله عنه خطب يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فهو عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيا قد مات صلوات الله وسلامه عليه. ومن قال إنه حي لم يمت فإن معنى ذلك أن الصحابة دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي لم يمت، ولا يقول هذا عاقل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو في قبره حي حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، وحياته في قبره عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء. وبموته عليه الصلاة والسلام ينقطع العمل، ولهذا قال لعائشة كما في صحيح البخاري قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يموت لا يستغفر لأحد، وإلا ما فائدة يقول لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فالشاهد أنها حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، والله تعالى أعلم بكيفيتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.